هذا يقول هل دراسة كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب تغني عن أصول ثلاثة قاعدة أربعة؟ لا، أصول ثلاثة غير موجودة في كتاب التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.